بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب المورد العذب الزلال الملاحظات التي كتبها المؤلف حفظه الله حول جماعة الإخوان المسلمين. يقول الشيخ في الملاحظة العشرون، الملاحظة العشرون، يقول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: الإثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، قد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل واحد نعده من خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، التمثيل هذا في الأصل هو من عند النصارى، من عند النصارى، ثم انتقل مع الأسف إلى المسلمين، وعمل به الفساق. الفساق هم الذين عملوا به جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر في تلك الفترة التي نشأت فيها هذه الجماعة. كانت صناعة التمثيل رائجة جدا في البلاد، في مصر يعني، وعليها إقبال عظيم من الجماهير كما يقولون، والمسارح ودور السينما بضاعة رائجة جدا وعليها إقبال. فالجماعة طبعا تريد هذا الشيء الذي يجذب الجماهير، فأدخلت الرياضة وأدخلت الفن وأدخلت الأناشيد وأدخلت التمثيل، كل هذه الأشياء أدخلتها الجماعة تريد أن تجذب الجماهير، والله المستعان. وهناك ممثلة مشهورة جدا ومعروفة من الممثلات القديمات، ولولا أني في المسجد الآن لذكرت لكم اسمها، مشهورة، كانت تفتخر وتقول: إنني مثلت أول تمثيلية لي يعني على المسرح أمام الشيخ حسن البنا. يعني البنا كان يحضر هذه المشاهد وهذه الاحتفالات التي فيها العروض التمثيلية، والله المستعان. ثم انتشرت هذه الصناعة، صناعة التمثيل انتشرت في الإخوان المسلمين في كل مكان، حتى وصلت لنا هنا في هذه البلاد، وفتن بها الشباب، وأصبح الشباب المستقيم المتدين الملتحي مع الأسف الشديد يمثلون هذه التمثيليات التي يفعلها الفساق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أنها تخل بالمروءة، معروف، لكن هي البدعة. يعني مشكلة البدعة يا أخواني أن الإنسان يتدين بها ولا يستحي من فعلها، بل ربما افتخر ورأى أنه على شيء، هذه البدعة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. المبتدأ يزين له سوء عمله فيراه حسنا، أما العاصي المعصية الإنسان يستحي من إظهارها، وربما تخفى ما يظهرها، لكن المبتدأ يتبجح بالبدعة. وأن ترون الرافضة كيف يفعلون في يوم عاشوراء، يفعلون الفعل القبيح، يسيلون الدماء من ظهورهم ومن صدورهم، وينقلون ذلك عبر وسائل الإعلام، والناس تشاهد في العالم، يشاهدون حماقة هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس يظنون أنهم على خير. والصوفية كذلك يطبلون ويزمرون وينشدون ويرقصون في المساجد ويحسبون أنهم على خير، سبحان الله. وكذلك الإخوان المسلمون ينشدون ويمثلون، يمثلون دور الشيطان ويمثلون دور الكفار ويمثلون هذه الأشياء ويحسبون أنهم على خير. هذه مشكلة الشباب والله المستعان. إذن هذه ملاحظة مهمة حول هذه الجماعة. الشاب يأتيها يريد الخير، يريد الاستقامة، يريد التدين، يريد الفقه، فإذا به يتحول إلى ممثل، ممثل ما شاء الله. إنا لله. تربية سيئة. نعم. الملاحظة 21. قال حفظه الله: خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد. أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره، فقلت: سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش قلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفث الصعداء وخفت حملته قليلا فقلت وخفت حملته قليلا فقلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرض؟ قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره. صحيح. وهذا شيء لا بد من الإفصاح عنه، أن هؤلاء الناس الجوالة وأمثالهم ممن يستقطبون الشباب الصغار والأحداث، ربما خلوا بالمرد الأولاد الوسيمين، وربما سافروا معهم، وربما ذهبوا في مخيمات، وهذه فتنة. الإنسان يا أخواني فتنة أن يصاحب المرد هؤلاء، والله المستعان. الإنسان ما يأمن على نفسه، وكم من شاب تساهل في هذا الأمر وفتن ووقع في المحظور. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبتعد عن هذه الفتنة، والله المستعان. نعم. الملاحظة 22: مغالاتهم في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلد الدعوة السنة الأولى العدد السابع جمادى الأولى سنة 70 و300 الهجرة لصالح عشماوي عن حسن البنا قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رسائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى. هذا البيت قاله أحمد شوقي الشاعر في رثاء حافظ إبراهيم. يقول شوقي لحافظ، لأن حافظ توفي قبله: قد كنت أوثر، يعني أفضل أن تقول رثائي، يعني أن ترثيني أنت، يعني أن أموت قبلك، يا منصف الموتى من الأحياء. يقول لحافظ إبراهيم: أنت تنصف الموتى من الأحياء. طبعا بيت شوقي هذا فيه ملاحظة من الناحية الأدبية، حتى كلمة رثائي ثقيلة، يقال رثاه فلان، رثاء فلان، كما انتقدها الشيخ علي الطنطاوي الأديب المشهور، انتقد هذا، يقول ثقيلة هذه رثائي. هذا من الناحية الأدبية الشعرية. أما من الناحية الشرعية فكلمة يا منصف الموتى من الأحياء هذا وصف عظيم، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصف عز وجل. فالمقصود أن هذه كلمة قالها شاعر، ولكن أن يأتي رجل إسلامي ويقول هذه البنة هذا هو الغلو. ثم أيضا مسألة فلتة من فلتات الطبيعة، هذا كلام الملحدين، ينسبون الأشياء إلى الطبيعة مع الأسف الشديد. يعني كيف خرج هذا من رأسي؟ هذا الكلام خطير. هذا المؤلف الآن سوف يتعقب هذا الرجل. نعم. قال حفظه الله: قلت في هذين السطرين وبعض السطور عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة. وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون، ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات من الفلتة، هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجودة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثالث، لكن ما يكفر هذا الرجل، لأنه جاهل، ربما قال هذا الكلام وما تأمل فيه، والله المستعان. يعني ما نكفره، لكن هذا الكلام كفر. وتعرفون القاعدة عند أهل السنة، يفرقون بين القول والقائل. يعني القول كفر، لكن القائل ما يكفر إلا بشروط. هذا كلام أهل السنة، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها الرجل الذي ضيع دابته ثم قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، ولم يقل كفر، وإنما قال أخطأ من شدة الفرح من الذهول. فالإنسان أحيانا يكون جاهلا، يصيبه ذهول، ينسى، يتأول. فالمقصود هناك أشياء تمنع من الحكم بالكفر، والله المستعان. فلكن الكلام نقول هذه العبارة كفرية، هذا عبارة كفرية. نعم. الخطأ الثالث في قوله: قل ما يجود الزمان بمثله. ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. نعم. الخطأ الرابع قوله عن البنا: وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. هذا كذب على الله. قد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مضعون فمرض فمرضناه فلما توفي قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول: أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد، إلا إذا جاء نص. هذه عقيدة أهل السنة أيضا، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، يعني من المسلمين، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه العقيدة السلفية، إلا من نص عليه الكتاب أو نصت عليه السنة أنه في الجنة أو في النار. أبو بكر نشهد بأنه في الجنة، وعمر كذلك نشهد أنه في الجنة، وعثمان وعلي وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، العشرة نقطع أنهم في الجنة. لماذا؟ نص عندنا الدليل. وهكذا، يعني لا نشهد إلا بنص، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فعندما يأتي هذا الرجل ويقول إن البنا حي يرزق عند ربه، هذا لا يجوز، هذا مخالف للعقيدة. أننا ما نجزم، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والله المستعان. نعم. الواحد 23 قال حفظه الله: تنظيم المسيرات والتظاهرات والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار قد انتقل من عندهم إلينا. فكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه. مما يتبع الملاحظة الأولى، ملاحظة حي يرزق عند ربي، كلمة الشهيد، المعتني بالكتاب الشيخ محمد بن هادي حرر كلاما طيبا في هذا، وذكر الأدلة على أن إطلاق كلمة شهيد لا تجوز أيضا. ما نقول فلان شهيد، ما ندري يا أخي، هذه الشهادة عند الله، ولكن نرجو له، لكن نقول الإمام الشهيد هذا غلط، هذا غلط، ما يجوز. الله المستعان. مع أن هذه الكلمة أصبحت مثل العلك في حلوق الأخوان المسلمين، ما يذكرون البنة إلا ويصفونه بالشهيد، يعني يخالفون النصوص ويخالفون العقيدة، ما أكثر مخالفتهم العقيدة. الإمام الشهيد، الإمام الشهيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى سيد قطب، الشهيد سيد قطب، الشهيد سيد قطب، الشهيد الشهيد. مع أن أهل السنة والجماعة ما يتوسعون هذا التوسع، ولا يجازفون هذه المجازفة، ما يقولون عن أحد من أئمتهم الشهيد فلان الشهيد فلان، يا سبحان الله، غلط. هذا حقيقة مخالفة واضحة وصريحة للنصوص الشرعية، وكذلك حتى للعقيدة السلفية. لا نجزم لأحد، نحن إذا قلنا شهيد معناه جزمنا وحكمنا له بأنه في الجنة، الشهداء في الجنة. هذا غلط حقيقة شائع عند هؤلاء الناس، مخالف حتى سبحان الله، مع أنه في صحيح البخاري وفي كتاب الجهاد بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، في صحيح البخاري الكتاب الذي المعتمد عند المسلمين بعد كتاب الله. أين هم من هذا؟ أين هم من هذا العلم؟ الله المستعان. نعم. الملاحظة 23. قال حفظه الله تعالى: تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا. أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه؟ إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر، فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم: ما أخبر الله عز وجل به عنه؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم ويوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه بمظاهرات ولا اغتيالات. نعم، هم الذين أدخلوا علينا هذه المظاهرات والاغتيالات وهذه الأشياء، الله المستعان. نعم. الملاحظة 24. قال حفظه الله تعالى: تدبير الاغتيالات، انظر كتاب النقط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان، انظر صفحة 77 و200 من هذا الكتاب موضوع النقراش الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية، وأصدر النقراشي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين ولم تنقض 3 أسابيع حتى صرت النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمون، وكان لذلك أسباب 3 كما أفصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله: تهاونه في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتدائه على الإسلام بحل الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية في عصرها. وانظر صفحة 18 و200 من نفس الكتاب تحت عنوان: كيف اغتيل الخازندار. خازندار، خازندار. هذا النقراشي باشا محمود فهمي، أو أظن فهمي فهمي محمود أو كذا، المهم هو النقراشي باشا هكذا معروف، كان رئيس الوزراء في مصر في زمن الملك فاروق لما كان البنا حيا موجودا. هذا النقراشي اغتالته جماعة الأخوان، ذبحوه، هم الذين فتحوا هذا الباب وسنوا هذه السنة السيئة، سنة الاغتيالات، اغتالته الأخوان المسلمون، قتلوا رئيس الوزراء، مع أن هذا الرجل لم يكن رجلا خبيثا يعني، بل إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو من المحدثين العلماء الكبار في مصر، كان قد تألم لقتل هذا الرجل، ووصف من قتله بأنهم خوارج، وهذا موجود في مقال له في جمهرة مقالة الشيخ أحمد شاكر الجعول، أن الشيخ أحمد شاكر أثنى على هذا الرجل وتألم لقتله وأنكر قتله ووصف من قتله بأنهم خوارج، بأن هؤلاء الخوارج العصر الذين قتلوا هذا الرجل. فالرجل لم يكن يعني معاديا وخبيثا لهذه الدرجة، والله المستعان، لكن الرجل طبعا كان معاديا لهذه الجماعة، جماعة الأخوان المسلمين. فالصراع سياسي، الصراع ليس ديني، سياسي، صراع على أدوار يعني كما يقال. فهم لما حل جماعة وعاد الجماعة وكف يدها قتلوا، وزعموا أنه خائن للإسلام، هكذا هم، الله المستعان. وهم تسببوا في قتل البنا لأن الشيخ المؤرخ المعروف خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام يقول لما اغتيل النقراشي، والنقراشي من حزب الوفد أعتقد، أو الحزب السعدي، له أنصار وأتباع، نادى، يقول نادى أتباعه وأصحابه في جنازته وقالوا رأس البنا برأس النقراشي، هكذا قال، توعدوا باغتيال البنا أصحاب النقراشي من هذا الحزب. وبالفعل لم تمض مدة طويلة حتى اغتيل البنا على الطريقة التي اغتيل بها النقراشي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طبعا نحن الآن لسنا محكمين، استغفر الله، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون، نحن لسنا، ها أمر من الله، لكن نقول من الذي تسبب في اغتيال البنا؟ من الذي جعله يغتل وتسبب في ذلك؟ الله المستعان. من الذي سن هذه السنة السيئة التي كان البنا ضحية من ضحاياها؟ الله المستعان. فالمقصود هم فتحوا هذا الباب باغتيال هذا الرجل النقراشي، النقراشي باشا، وبعد نحو وبعد 40 سنة إذا بهم يعيدون الكرة ويغتالون أنور السادات، لأن الذي قتل السادات من الجماعات المتفرعة والمتفرخة عن هذه، وتعرفون أن قتل السادات لم يكن خيرا لمصر للدعوة، ساءت الأحوال بعد ذلك، والله المستعان. فهم هكذا، هذه طريقتهم، إذا الحاكم ما مشى على يخرجون عليه كفروه، وإن تمكنوا قتلوا، سنة سيئة، سنة الاغتيالات هذه. يقول الشيخ نعم، أنا يقول وأنا لا أنصب نفسي. إيه؟ قال حفظه الله: أنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم، ولا أدافع عن أعداء الإسلام، إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يقره الإسلام، فالله تعالى يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم وأنهم حرب عليك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتسال. إلى هنا. نعم. إلى هنا. أين هذا الحديث؟ هؤلاء الناس الذين يفعلون الأفاعيل اليوم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. يعني بينك وبين الكفار عهد، لا يجوز لك أن تنقض العهد إلا إذا انتهى الأمد، أو أنك تنهي هذا العهد، تنبذ إليهم على سواء. لكن الآن موجود اتفاقيات وعهود ومواثيق بين الدول، ما يجوز لأحد أن يتعدى هذا الشيء، هذا غدر، والله المستعان. لكن الآن نحن مبتلون بهؤلاء المهوسين، هؤلاء الموسوسين من الشباب، ما يعرفون أن هذا رجل أجنبي كافر دخل في بلاد الإسلام بأمان، أعطي الأمان من ولي الأمر، هذا مستأمن، لا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله. لكن هؤلاء أهل الهوس، الذين أصبحوا أداة في يد الشيطان، يظنون أن قتل هذا المستأمن من الجهاد في سبيل الله. انظر كيف إذا انعكست الأمور، هذا غدر، يسمون الغدر ونقض الميثاق يسمونه جهادا في سبيل الله، يسمونه بغير اسمها، كمن يشرب الخمر ويسمي هذا لبنا أو حليبا سائغا. وهكذا هؤلاء الغدر والخيانة ونقض الميثاق، بل هذه الدناءة التي والله ما يرضاها الكفار. أنت الآن إذا ذهبت إلى أوروبا والأمريكا، والله ما يتعرضون لك، ما يقتلونك ولا يغدرون بك. ونحن مع الأسف نستعمل هذا الأسلوب الدنيء، الغدر. وممن يقع هذا؟ يقع من هؤلاء الذين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أهل الجهاد وحماة العقيدة ورعاة الدين وأهل الغيرة الدينية. ما أسخف عقول هؤلاء الناس! هم والله كما قال النبي في الخوارج: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، صغير في سنه سفيه في عقله، يعني مضروب في السن، ما عنده تجربة ولا عنده حكمة ولا خبرة، وكذلك مضروب في عقله، ما عنده فقه ولا عنده حكمة ولا رشد. نال الله وإنا إليه راجعون. لذلك يأتيه الشياطين: البس حزاما ناسفا، اذهب خش في هذه النقطة، في هذا البيت، في هذا المطعم، في هذا المكان، وفجر. ما يفعل هذا إلا رجل سفيه في عقله، ضعيف، ما عنده فكر ولا عقل ولا حكمة ولا تجربة ولا نصح ولا رشد ولا علم. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. هنا سؤال يقول: هل عبارة فلان انتقل إلى رحمة الله صحيحة؟ لا، ليس صحيحة. ما الذي يدريك أنه انتقل إلى رحمة الله؟ الله المستعان، نرجو له ذلك، أما نجزم؟ لا، الله المستعان. كنا في الملاحظة التي لاحظها الشيخ، وهي سنة الاغتيالات التي سنتها هذه الجماعة لمن بعدها من الجماعات والتيارات الإسلامية.

وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن، وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه بأنها سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يعني وهم بارعون في هذا، إذا أرادوا أن يفصلوا الشباب عن طالب علم سلفي أو عن عالم سلفي ينجحون تماما في هذا، فتجد الشباب خلفهم يمشون خلفهم كالبهائم السائبة التي لا عقل لها، يأمرونهم لا تذهبوا لفلان، لا تقربوا فلانا، لا تحضروا دروس فلان، وهؤلاء المساكين يسمعون الكلام، مثل تلاميذ المرحلة الابتدائية مع الأستاذ، بل مثل تلاميذ الصف الأول ابتدائي، يقول له كف فيكف، لا تذهب لفلان، المسجد الفلان لا تذهب إليه، الدرس الفلان لا تسمعه، فلان لا تذهب إليه، فيسمعوا مساكين ويصدقون الكذب والافتراءات التي يطلقها هؤلاء على طلاب العلم وعلى العلماء السلفيين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نفسي يكون عند الشاب عقل ويفكر، يعني فكر، خلي عندك عقل، لا تكون هكذا مثل البهيمة تقاد، العامة تقول عندنا لا تعطي عقلك غيرك، انت فكر لك عقل، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا كلام الجاهليين كفار لأتباعهم، أبدا لا تسمعوا لهذا القرآن، الغوا فيه، يعني إذا جاء النبي يقرأ ارفعوا أصواتكم شوشوا حتى ما أحد يسمع الكلام. وهكذا التشويش هذا موجود إلى اليوم، يقال للشاب شوف مسجد عمر بن الخطاب هذا لا تصلي فيه أبدا، ولا تقرب ولا تحضر فيه درسا ولا خطبة ولا جمعة ولا ركعة ولا سجدة، لماذا؟ فيه رجل يتكلم في العلماء، هذا المسكين تنتفخ أذانه، كيف تكلف العلماء؟ وهكذا يضحكون على الشباب، والشباب مساكين ضحايا هذا الأسلوب الأرعن هذا. نفسي واحد فقط يكون عنده عقل، كيف يتكلم فيه؟ تعال نسمع يا أخي، سبحان الله العظيم. بعض الشباب يعني جاءته نفحة ربانية كذا وعاد إليه عقله، فقال لأحد هؤلاء الناس طب إحنا ليش ما نروح إلى مسجد عمر ونناقش الأخ، نجلس معه ونسمع كلامه؟ قال لا، لا تذهب إليه ولا تجالسه ولا تكلمه. ليش طيب؟ قال يسحرك بكلامه سحر، أنا أخاف إني ذهبت يسحرك بالكلام. سبحان الله، أليس هذا منطق المشركين في مكة لما كانوا يمنعون الناس أن يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يسمعوا صوت الحق؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. طيب، على كل حال هذه معروف، يعني هذا الأسلوب معروف. هذا الكتاب الذي نحن الآن ندرسه، كتاب المورد، لماذا لا يأتي أحد من هؤلاء الشباب ويأخذ هذا الكتاب ويقرأه وينظر ما فيه؟ سبحان الله، والله قبل أيام يحدثني شخص يقول إنه في واحد جلس مع شخص معجبا جدا بأحد رموز القطبيين، قال له تعال أنت تحب الشيخ فلان هذا اسمع ماذا يقول، فإذا به يخرج طمات لهذا الشيخ القطبي، منها أنه يثني ويمدح الجفري الصوفي القبوري هذا. قال اسمع شوف كيف يمدح القبوريين، يمدح هؤلاء الصوفيين الغلاة. قال الله، انصدم هذا الرجل، انصدم، كيف انصدم في هذا الشيخ القدوة، هذا الشيخ المجاهد، الله، لأن هذا رجل فيه بقية يعني فيه حب للسنة. لكن يا جماعة كثير من الشباب في السعودية مغرورين مفتونين ما يعرفون، مغرورين بهؤلاء. قال له تعال اسمع شوف، لما سمع الكلمات واطلع بنفسه على الطامات ماذا قال؟ هل استجاب؟ قال والله يا فلان، أنا أقول لكم بالعامية، قال يا فلان والله تبغى تخليني جامي، شوف تبغى تخليني جامي، يعني تريد أن تجعلني جاميا. يا أخي جامي ولا من تجامي، المهم أنك تعرف الحق وتتبع الحق يا أخي. أعوذ بالله، يكرهون الحق من كراهيتهم لعلماء السنة، ما يقبلون. يعني بدل أن ينصف وأن يتبع الحق وأن يسلك المسلك الصحيح، إذا به يقول هذا الكلام تخليني جامي، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم قالوا مداخل جامية وعملاء إلى آخره، ألقاب سوء ينفرون بها الشباب عن أهل الحق. ألم المشركون ما كانوا ينبذون أصحاب النبي بأنهم صابعة؟ والنبي ما كان يقال أنه مدمم وساحر وكاهن وكذاب إلى آخره وشاعر إلى آخره؟ هذا أسلوب معروف من باب التنفير عن أهل الحق، يأتون بهذه الأنباز وهذه الألقاب القبيحة. والله المستعان، أنا أرجو من الشباب أن تكون عقولهم في رؤوسهم وأن يفكروا تفكيرا صحيحا ولو لحظة واحدة حتى يتبين لهم الحق، وأن لا تكون أدمغتهم في أيدي هؤلاء يسيرونهم كما يشاءون. رحمة الله على الشيخ مقبل يقول كالأنعام السائبة، كالأنعام السائبة يسيرونه. والله المستعان. لكن الشيخ طبعا قالها في مناسبة أخرى، صدام حسين لما دخل الكويت الأخوان أيدوه في اليمن وفي الأردن وفي الجزائر، بل أرادوا أن يجاهدوا بزعمهم بين قوسين بزعمهم معه، وسموه بالمؤمن البطل. يا سبحان الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صدام الآن تحول إلى مؤمن بطل، وخرجوا مظاهرات في اليمن يؤيدونه. هنا قال الشيخ هذه الكلمة، قال خرجوا كالأنعام السائبة في الشوارع يؤيدون هذا البعث الخبيث الذي قتل آلاف من المسلمين الأبرياء. والله المستعان. طيب نتابع في الدرس. الشيخ سوف ينقل عن عبد الرحمن عبد الخالق كلاما قبيحا في العلماء مع الأسف. نعم، يقول عبد الرحمن، قال حفظه الله تعالى، يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات. قال واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية، وأن الزواج بأربع نسوة همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة ولصوصها؟ وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس؟ هل علماء الإسلام هكذا؟ هذا تجني على العلماء، يسأله الله عن هذا الكلام إذا لم يتب عبد الرحمن منه. نعم. ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله، فسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم، فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخره. ما قال انظر الكتاب المذكور. قال كلاما قبيحا في الشيخ. من هذا الشيخ؟ هذا الشيخ هو محمد الأمين الشنقيطي، إمام عصره في علوم عديدة، في التفسير وفي أصول الفقه وفي اللغة. هذا الرجل مع أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا سلفي في عقيدته وفي منهجه، كان إماما في السنة أيضا معروف، ومع ذلك وكانت العلماء عند هذا الرجل تلامذة الشيخ الأمين، نادر هذا الرجل سبحان الله، ومع ذلك انظر ماذا يقول عنه عبد الرحمن وهو تلميذه، يعني مشكلة كبيرة هذا أيضا، تلميذ أنت استفدت من هذا الرجل ودرسك وأنت تلميذه وله حق الأستاذية عليك، هكذا تعقه سبحان الله وهكذا تصفه، إنا لله. وأقول نعم. قال حفظ الله: وأقول قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت، فتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من أعداء الله عليه، وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم، وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق، أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم، فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، فاتق الله وتب إليه، وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. يعني الشيخ الأمين رحمه الله رد على إمام الملحدين وفند قوله، من رد على من؟ رد على إبليس في قياسه الفاسد لما قال أنا خير منه، وكذلك رد على رجل إمام عظيم عبقري، رد على ابن حزم الظاهري نفيه للقياس. هذه مسألة عويصة، هذه عبد الرحمن ما يستطيع أن يخوض فيها، ومع ذلك هذا الرجل انبرى لابن حزم وفند قوله ورد عليه في مسألة نفيه للقياس. ارجعوا لكلامه، كلام عجيب، وتعجب أكثر إذا علمت أنه قاله ارتجالا في المسجد النبوي، يعني ما ألفه ما كتبه، وإنما قاله ارتجالا وهو جالس على الكرسي في المسجد النبوي، وكلامه فرغ من الشريط وقرئ عليه ثم طبع. يا عبد الرحمن ما يرد شبهة، وهو يرد هذه المسألة العويصة على ابن حزم الظاهري، سبحان الله. نعم أكمل. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه، وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل، فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبيانوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشورا أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه، وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا، فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل أنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنهم فهموا من الدين قشوره، إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشوره، يقلد بعضهم بعضا، فهلا بينوا لنا القشور التي في الدين التي حتى نعلمها؟ ولكنه التقليد الأعمى، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. نسأل الله العافية. هنا بقي دقيقة، أحد الأخوة أرسل ورقة، يعني ورقة هذه مؤيدة. هذا كلام معروف، لكن الأخ يقول حدثنا أحد الأصحاب أن رجلا حذروه من مسجد عمر بن الخطاب وشيخه وقال لا تذهب إليه، ولكن وجد والله ولله الحمد رجلا عاقلا وقال له اذهب وشوف بنفسك ولا يغرك كلام هؤلاء، وفعلا حضر هذا الشخص إلى هذا المسجد وحضر 3 دروس أو أكثر، وقال هذا الشخص المحذر والله إنهم كذابين، والشيخ لم أرى فيه إلا، ثم ذكر كلاما فيه مدح ما أحب أن أذكره، بس الشاهد أنه هذا واحد من الناس اكتشف أنهم كذبون وهم كذلك مع الأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم وقلوبنا إلى الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.